لا تمدن عينيك إذا ما مسعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الله وقل إني أنا النذير المبين الله كما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله أكبر حلوة وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم ولو شاء وعلى الله قصد السبيل ومنه